بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. والوهم. قال: أولا، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، كإدراك أن النية شرط في العبادة. قال: إدراك الشيء خرج عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول: لا أدري. قال: على ما هو عليه، خرج به إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى بالجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول: في السنة الثالثة من الهجرة. قال: الجهل وهو نوعان: جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. قال: ثانيا، جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. قال: ثالثا، الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. قال: الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. قال: الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، سبق في المجلس السالف جملة من أحكام أصول الفقه، فمن ذلك تعريف أصول الفقه، وأن أصول الفقه طرق الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. وتقدم أن المراد بطرق الفقه هي القواعد الكلية، كقاعدة الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الفورية، النهي يقتضي التحريم، إلى آخره. وقول الأصوليين الإجمالية يخرج الأدلة التفصيلية، فالأصولي لا يبحث في آية بعينها وكيف يستدل بها على الحكم الفقهي، أو في حديث بعينه وكيف يستدل به على الفرع الفقهي، هذا من عمل الفقيه. أما عمل الأصول فهو يبحث في الأدلة من حيث الإجمال، يعني في القرآن يبحث في القرآن ما الذي يستدل به من القرآن، وكيف يستدل به، ما الذي يستدل به من السنة وكيف يستدل به، ما الذي يستدل به من الإجماع، من القياس، من أقوال الصحابة، من بقية الأدلة المختلف فيها. هذا هو بحث الأصولي. كذلك أيضا كيفية الاستفادة منها، يعني كيفية الاستفادة من نصوص القرآن والسنة، وأن الأصولي يتعامل مع ألفاظ القرآن والسنة، ما يتعامل مع ما يستفاد من هذه النصوص من أحكام. هذا عمل الفقيه، لكن الأصولي يتعامل مع لفظ القرآن، لفظ السنة، هل هو عام، هل هو خاص، ما موقفه من النصوص العامة، ما موقفه من النصوص الخاصة المطلقة المقيدة المجمل المبين، إلى آخره. وهذا يقتضي دراسة دلالات الألفاظ كما سيأتينا إن شاء الله. وحال المستفيد، مستفيد هو المجتهد، ف ففي أصول الفقه يبحث الأصوليون الاجتهاد وحكمه وشروطه وتجزؤه إلى آخره، ويبحثون أيضا ما يقابله وهو التقليد، وما هو التقليد وحكم التمذهب، شروط التمذهب، شروط التقليد، وهل للمجتهد أن يقلد أو ليس له أن يقلد. كذلك أيضا ما يتعلق بالفتوى وشروط الفتوى إلى آخره. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بالحكم الشرعي، وأن الحكم الشرعي أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تقييرا أو وضعا. خطاب الله أمره ونهيه، خبره وعده ووعيده، المتعلق بأفعال المكلفين الذي له ارتباط بأفعال المكلفين، هل هذه الأفعال مطلوبة منهم أو غير مطلوبة، هل هي صحيحة أو غير صحيحة إلى آخره. اقتضاء هذا يدخل فيه الأحكام التكليفية الأربعة: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة. أو تخييرا هذا هو المباح وما خير فيه الشارع دون أن يكون هناك أمر، يعني ما خير فيه لذاته دون أن يكون هناك أمر. أو وضعا هذا هو الحكم الوضعي، تقدم ما يتعلق بالحكم الوضعي. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بالتكليف، وكذلك أيضا ما يتعلق بموانع التكليف وشروط التكليف، تقدم الكلام على هذه المسائل. ثم بعد ذلك يتكلم الأصوليون عن العلم والجهل والظن والشك والوهم. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، والجهل هو عدم الإدراك. نعم، الجهل ينقسم إلى قسمين. نعم، الجهل هو الجهل بالأحكام الشرعية، وقد يكون الجهل جهلا بسيطا وقد يكون جهلا مركبا. فعدم الإدراك بالكلية هذا جهل بسيط، عدم الإدراك بالكلية هذا جهل بسيط. ما حكم صلاة الضحى؟ قال لا أدري، هذا جاهل. لكن الجهل هنا جهل بسيط، وإدراك الشيء على ما هو عليه هذا جهل مركب. ما حكم صلاة الضحى؟ يقول لك واجبة أو يقول لك محرمة. هذا إدراك الشيء على ما هو عليه هذا جهل مركب. الشك هو تساوي الطرفين، يعني الشك هو تساوي الطرفين، فإذا ترجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم. الشك هو تساوي الطرفين، الراجح ظن المرجوح وهم. مثال ذلك، أضرب مثالا، إذا شك الإنسان في صلاته لا يدري هل هذه هي الركعة الثالثة أو الرابعة، لم يترجح له شيء، هذا نقول بأنه شك. لكن لو ترجح له أنها الرابعة فهذا ظن، والمرجوح أنها الثالثة هذا وهم. ولو ترجح له أنها الثالثة فهذا ظن يقابله وهم. فمع تساوي الطرفين شك، إذا ترجح أحدهما فالراجح ظن ويقابله المرجوح وهم. نعم. قال المصنف حفظه الله: المبحث الثالث الأدلة الشرعية. قال: الأدلة جمع دليل، والدليل في اللغة المرشد إلى الشيء والهادي إليه، وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. قال: قاعدة: الأصل في الأدلة الشرعية العموم، إلا أن يدل على خصوصيتها دليل. لعموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الشرع، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال أقسام نعم. هذا المبحث فيما يتعلق بالأدلة الشرعية، والأدلة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أدلة متفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقسم الثاني أدلة مختلف فيها كقول الصحابي والمصالح المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا إلى آخره كما سيأتي بيانه. والدليل تعريف الدليل قال لك: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. صحيح النظر مراعاة شروط الاستدلال، يعني عندما تستدل تراعي شروط الاستدلال، فإذا توفرت شروط الاستدلال فالنظر حينئذ يكون صحيح إلى مطلوب خبري. مثلا أن حكم هذا العمل حكمه الوجوب، الكراهة، التحريم، الاستحباب إلى آخره، الصحة، الفساد إلى آخره، فتتوصل عن طريق النظر في الأدلة وتوفر شروط الاستدلال إلى مطلوب خبري. يعني ليس نعم المطلوب هذا خبريا، هل هو صحيحا أو ليس صحيحا، هل هو واجب أو ليس واجبا، هل هو محرم أو ليس محرما إلى آخره. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم قال بعد ذلك: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح، ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، هذا الاستدلال، هذا الحديث دل على مطلوب خبري، وهو أن صلاة الضحى مشروعة، يعني مطلوبة على وجه الاستحباب كل صباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح، ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. نعم نعم. قال المصنف حفظه الله: قسم الأدلة. القسم الأول الأدلة المتفق عليها، قال: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: والتفصيل كالتالي: الدليل الأول الكتاب. قال: الكتاب هو القرآن، وهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته، لقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال: المسألة الأولى القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة. قال: القراءة المتواترة هي ما صح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه ووافقت رسم المصحف العثماني، والقراءة الشاذة ما صح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه وخالفت رسم المصحف العثماني. وقيل: القراءة الشاذة ما لم يتواتر، مثالها قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فكلمة متتابعات غير موجودة في المصحف العثماني. والقراءة الباطلة ما اختل فيها أحد الشرطين الأولين، وهما صحة السند وموافقة اللغة العربية. قال: قاعدة: القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها بمنزلة خبر الآحاد، إذ لا تكون أقل من خبر الواحد أو قول الصحابي، وكلاهما حجة والعمل بها واجب. نعم، هذا الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها وهو الكتاب. والكتاب هو كلام الله عز وجل المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم الله عز وجل به حقيقة بحرف وصوت مسموعين، منه بدأ وإليه يعود المعجز بنفسه والمتعبد بتلاوته. والقرآن حجة من حيث الجملة، حجة من حيث الجملة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. والبرهان هو الحجة. ثم بعد ذلك يتكلم الأصوليون عن القراءات، والقراءات من حيث الجملة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول القراءة المتواترة، القراءة المتواترة وهي ما صح سندها ووافقت اللغة، وما صح سندها ووافقت اللغة العربية ولو من وجه من الوجوه ووافقت الرسم العثماني. فالمتواترة ما صح سندها وافقت اللغة وافقت الرسم العثماني، فهذه قراءة متواترة حجة. القسم الثاني القراءة الشاذة، قراءة شاذة هي ما صح سندها وافقت اللغة لكنها خالفت الرسم العثماني، مثل قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فلفظة متتابعات هذه لم توجد في الرسم العثماني، وإنما هي في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهل هي حجة أو ليست حجة؟ نقول نعم، نقول بأنها حجة ما دام أنه صح سندها ووافقت اللغة، نقول بأنها حجة، وهذه هي القراءة الشاذة. القسم الثالث القراءة الباطلة، وهي التي لم يصح سندها أو لم توافق اللغة ولو بوجه من الوجوه، فهذه ليست حجة. وهذا يظهر عمل الأصولي، نعم الأصولي هكذا يتعامل مع الأدلة الشرعية. ما هي الأدلة التي تكون حجة وكيف يحتج بها، كيف يستدل بها؟ هل الدليل الذي يكون حجة والذي لا يكون حجة؟ وأيضا كيف يستدل بنصوص الكتاب والسنة، وهو ما يسمى كما سلف بدلالات الألفاظ. نعم. قال المصنف حفظه الله: المسألة الثانية المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، ورد وصف القرآن كله بأنه محكم، فقال تعالى: كتاب أحكمت آياته، بمعنى أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه، فهو غاية في الفصاحة والإعجاز. وورد وصف القرآن كله بأنه متشابه، فقال تعالى: كتابا متشابها، بمعنى أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل. وورد أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال: المحكم هو ما اتضح معناه، والمتشابه هو ما لم يتضح معناه. نعم، المحكم والمتشابه. القرآن ورد وصفه كله بأنه محكم، وورد وصفه كله بأنه متشابه، وورد أيضا وصفه بأن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. فوصف القرآن على سبيل العموم بأنه محكم، كما قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته، معنى ذلك أنه في غاية الإتقان، ألفاظه وأحكامه ومعانيه، ألفاظه متقنة، أحكامه متقنة، معانيه متقنة. فوصفه بالإحكام من حيث العموم يعني أنه في غاية الإتقان، يعني بأن القرآن كله محكم، كل القرآن كله متقن، ألفاظه متقنة، أحكامه متقنة، معانيه متقنة. وأيضا ورد وصف القرآن كله بالتشابه، كتابا متشابها، معنى ذلك أنه يشبه بعضه بعضا في الإتقان، يشبه بعضه بعضا في الإتقان. وورد أيضا أن منه آيات محكمات وآيات متشابهات، فالمحكم هنا على سبيل الخصوص هو ما اتضح معناه، المتشابه هو ما لم يتضح معناه. فالقرآن وصف بوصفين: بالإحكام والتشابه على سبيل العموم، ووصف أيضا بالإحكام والتشابه على سبيل الخصوص. فعلى سبيل العموم هو محكم، هو محكم يعني متقن، ألفاظه ومعانيه وأحكامه، وعلى أيضا هو متشابه، يشبه بعضه بعضا في الإتقان، هذا على سبيل العموم. أما على سبيل الخصوص فمنه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، فالمحكم على سبيل الخصوص ما اتضح معناه، المحكم المتشابه على سبيل الخصوص ما لم يتضح، ما لم يتضح معناه. نعم. قال المصنف حفظه الله: طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه. قال: الواجب على كل أحد أن يعمل بما استبان له، وأن يؤمن بما اشتبه عليه، وأن يرد المتشابه إلى المحكم، ويأخذ من المحكم ما يفسر له المتشابه ويبينه، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض. قال: قاعدة: ليس في القرآن ما لا معنى له، وجميع ما في القرآن مما يفهم معناه، وفي القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، كالروح ووقت الساعة والآجال. نعم. الواجب وطريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه هو رد المتشابه إلى المحكم. فكما سلف أن المحكم على سبيل الخصوص ما اتضح معناه، المتشابه على سبيل الخصوص هو ما لم يتضح، ما لم يتضح معناه. قد لا يتضح المعنى لبعض الناس، فإنه يرد هذا المتشابه إلى المحكم. هذه طريقة السلف. السلف قد لا يتضح لك المعنى أنت، وقد يكون اتضح لغيرك، هو اتضح لغيرك لكن أنت ما اتضح لك، ماذا تعمل؟ إذا ما اتضح لك فإنك ترد هذا المتشابه إلى المحكم، لأنه ليس في القرآن ولا في السنة شيء لا يفهم معناه. هذا ليس في القرآن ولا في السنة، ليس في القرآن ولا في السنة شيء لا يفهم معناه أو ليس له معنى، لا. فإذا تشابه عندك الأمر فطريقة السلف أن ترد المحكم إلى أن ترد المتشابه إلى المحكم. وهذا يحصل كثيرا، يعني ترد عندك نصوص ما اتضح لك معناها، ما اتضح لك مراد الله مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص، لكن في المقابل هناك نصوص أحكمت واتضح معناها، فرد هذا المتشابه إلى هذا المحكم. مثال ذلك، وردت نصوص في الحجاب واضحة، وردت نصوص في الحجاب متشابهة، رد المتشابه إلى المحكم وتسلم. إذا رددت المتشابه إلى المحكم فإنك تسلم. وأيضا مما يساعد على هذا معرفة مقاصد الشريعة، فكون طالب العلم يكون له نظرة واسعة ويعرف مقاصد الشريعة، هذا مما يعينه ويسهل عليه أن يرد ما تشابه له إلى ما أحكم. نعرف أن من مقاصد الشريعة هو درء الفتنة والبعد عن الشر، درء الفتن والبعد عن الشر، وخصوصا فيما يتعلق بين الذكور والإناث. فأنت إذا رددت المتشابه إلى المحكم فإنك تسلم. وعلى هذا فقس، إذا وجدت آيات ونصوص محكمة متشابهة رد هذه إلى هذه، وخصوصا مع معرفة مقاصد الشريعة. والقاعدة أنه ليس في القرآن ما لا معنى له، حتى ما يتعلق بصفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل لها معنى، لكن ما يتعلق بكيفيات صفات الله سبحانه وتعالى هذه نجهلها. هي لها معنى في الحقيقة، لكن هذه الكيفيات هذه نجهلها. كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فليس في القرآن شيء لا معنى له، وجميع القرآن مما يفهم معناه، وفي القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، مثل كالروح ووقت الساعة والآجال، وكذلك أيضا كما يتعلق بكيفيات صفات الله عز وجل هذه لا نعلمها، لكن لها كيفية لا نعلم هذه الكيفية. نعم. قال: المسألة الثالثة الحقيقة والمجاز. قال: الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه لوجود علاقة بين الحقيقة والمجاز. قال: كاستعمال لفظ أسد في الرجل الشجاع. المجاز أنكره داود الظاهري وابن تيمية وابن القيم لما فيه من التذرع به إلى نفي صفات الله تعالى وتأويل الأمور الغيبية، ولأنه يصح نفيه، وليس في القرآن ما يصح نفيه. وما يقال بأنه مجاز فهو أسلوب من أساليب العرب، وكلام السلف في المجاز إنما هو المجاز اللغوي. وقيل بالمجاز لقول الله تعالى: واسأل القرية، وقوله: جدارا يريد أن ينقض. ولأن إثبات المجاز لا بد له من قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، وهذه القرينة عند أهل السنة منتفية عن آيات الصفات. وقيل بثبوت المجاز في اللغة والقرآن لما تقدم من الآيات السابقة. والأقرب انتفاء المجاز، فاللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى، أو دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر، فهو حقيقي في الحالين. نعم. على قاعدة: حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره صلى الله عليه وسلم. الحقيقة والمجاز، الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع؟ وهل المجاز ثابت في القرآن أو غير ثابت في القرآن؟ هل هو موجود في القرآن؟ هل له وجود في القرآن أو ليس له وجود في القرآن؟ أو له وجود في اللغة أو ليس له وجود في القرآن ولا في اللغة؟ هذا موضع خلاف كثير بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والذي يظهر والله أعلم أن المجاز لا وجود له لا في القرآن ولا في اللغة. وما يقال بأنه مجاز هذا أسلوب من أساليب لغة العرب وننتهي. نعم، كما تقدم لنا أن المتشابه يرد، نعم يرد إلى المحكم. فنقول ومن الأدلة على عدم ثبوت المجاز أنه يصح نفيه، وليس في القرآن هناك شيء يصح نفيه. فمثلا كلمة أسد، هل في المكان أسد؟ ممكن أن تقول نعم في المكان أسد، تقصد بذلك الرجل الشجاع ويصح أن تنفي ذلك. تقول لا، ما في أسد. يعني حتى لو قال لك شخص هنا عندنا أسد، عندنا أسد، وهو يقصد بذلك الرجل الشجاع على سبيل المجاز، يصح أن تقول لا، ليس هنا أسد. فيصح ما دام أنه يصح نفيه، هذا يدل على عدم وجوده في القرآن، لأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه. وهذا من أقوى ما يستدل به على نفي المجاز. وأما ما جاء من الآيات التي يستدل بها كثير من الوصوليين على إثبات المجاز، جدارا يريد أن ينقض، يعني واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، أو جدارا يريد أن ينقض، يعني أضاف الإرادة إلى الجدار، وهذا على سبيل المجاز، لأن الإرادة إنما تكون للحي العاقل. وكذلك أيضا اسأل قرية، يعني اسأل أهل القرية إلى آخره. فهذا يقال بأنه هذا أسلوب من أساليب لغة العرب. يعني نقول بأنه أسلوب من أساليب لغة العرب، وما ورد عن السلف من القول بالمجاز، فالمقصود بذلك من جهة اللغة. نعم، من جهة اللغة. فاللفظ، يعني اللفظ في لغة العرب لا يخلو من أمرين: إما أن يدل بنفسه فهذا حقيقة في ذلك اللفظ، وإما أن يدل بغيره، نعم، فهو نعم حقيقة في المعنى الآخر. إما أن يدل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى، وإما أن يدل بغيره فهو حقيقة للمعنى الآخر. فهو في كلا الحالتين هو حقيقة. والخلاصة في ذلك أن نقول بأن هذا أسلوب من أساليب العرب، أسلوب من أساليب العرب، إما أن يدل بنفسه وإما أن يدل بغيره، وهو في كلا الحالتين حقيقة، دل بنفسه أو دل بغيره. فدل بنفسه وأقيم الصلاة، هذا أمر بإقامة الصلاة. دل بغيره واسأل القرية، يعني دل بغيره وهو التقدير، اسأل أهل القرية، نعم اسأل أهل القرية، وهو في كلا الحالتين فهو حقيقة إذا دل بنفسه لذلك المعنى، وهو أيضا حقيقة إذا دل بغيره في المعنى الآخر. فهو في كلا الحالتين حقيقة. نعم. قال: قاعدة حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره صلى الله عليه وسلم. قال: المسألة الرابعة: الحقائق ثلاث. الأولى: الحقيقة الشرعية، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا، كالصلاة حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ثانيا: الحقيقة العرفية، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا، كالدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، ثم خصها العرف بذوات الأربع كالفرس. ثالثا، الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة كالصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء. والقاعدة تقدم الحقيقة الشرعية في العبادات والعقود، وتقدم الحقيقة اللغوية في الأعيان والأقوال ما لم يكن عرف أو نية. مثاله نعم، إذا هذه عند ورود الحقائق، أي الحقائق تقدم؟ الحقيقة الشرعية، اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا، الحقيقة اللغوية، اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة، الحقيقة العرفية، اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا. فأي الحقائق نقدم؟ نقول بأن هذا لا يخلو من قسمين. القسم الأول، أو ثلاث أقسام أوضح. القسم الأول في باب العبادات، في باب العبادات نقدم الحقائق الشرعية ما لم يكن هناك نية أو عرف أو سبب. المهم الأصل أننا نقدم الحقائق الشرعية ما لم يكن هناك نية أو عرف أو سبب. مثلا لو حلف لا يصلين، فإنه لا تبرأ ذمته إلا بالصلاة الشرعية، نقدم الحقيقة الشرعية، لأن الصلاة لها حقيقتان: حقيقة لغوية وهي الدعاء، وحقيقة شرعية وهي التعبد لله عز وجل بالأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فإذا قال والله لأصلين اليوم، نقول لا تبر بيمينك إلا إذا أتيت بالحقيقة الشرعية بالصلاة ذات الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، إلا إذا كان هناك سبب أو نية، يعني نويت بالصلاة هنا الدعاء، نويت بالصلاة هنا الدعاء، فإنك تصير إلى ذلك. أو هناك سبب هيج اليمين ونحو ذلك، أو عرف، فنرجع إلى ذلك. المهم في باب العبادات نقدم الحقائق الشرعية. قال والله لأصومن، الصيام له حقيقتان: لغوية الإمساك، شرعية الإمساك عن الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يبر بيمينه حتى يصوم الصيام الشرعي إلا كما تقدم. القسم الثاني في باب العقود، القسم الثاني في باب العقود أيضا نقدم الحقائق الشرعية. فمثلا لو قال والله لأبي عنا، البيع له حقيقتان، البيع له حقيقتان: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية مطلق المبادلة، الحقيقة الشرعية هي مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال. فنقول لا يبر بيمينه حتى يبيع بيعا صحيحا، توفرت شروطه وانتفت موانعه. الوقف له حقيقتان: حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فإذا قال والله لو لأوقفن وقفا، ولو وقفن هذا الكتاب إلى آخره، نقول لا يبر بيمينه حتى يحبسه التحبيس الشرعي. وعلى هذا فقس. القسم الثالث، قسم الثالث في باب الأقوال والأعمال، أو نقول الأفعال أحسن، في باب الأقوال والأفعال والأعيان تقدم الحقائق اللغوية ما لم يكن هناك عرف. في باب الأقوال والأفعال والأعيان نقدم الحقائق اللغوية ما لم يكن هناك عرف. نقدم الحقائق اللغوية في الأعيان مثلا، في الأعيان قال والله لآكلن لحما. ما المقصود باللحم؟ نرجع إلى اللحم عين من الأعيان، فنرجع في تفسير هذه العين إلى اللغة ما لم يكن هناك عرف. اللغة تقول لك بأن اللحم شامل، يشمل لحم الحيوان ولحم الطير ولحم حيوان البحر، إلا إذا كان هناك عرف أو نية إلى آخره، فنرجع إلى ذلك. ففي باب الأعيان نقدم الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف، يعني تعارف الناس على أنهم إذا قالوا لحم فالمقصود به لحم الحيوان، سائمة بهيمة الأنعام، لحم الإبل، البقر، الغنم، لا يدخل في ذلك لحم السمك، لا يدخل في ذلك لحم الطير إلى آخره. المهم في الأعيان هذا نرجع إلى الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف أو نية. في الأقوال أيضا نرجع إلى الحقائق اللغوية ما لم يكن هناك عرف أو نية. مثلا لو قال والله لا أتكلم اليوم أو لا أقول قولا، ما المراد بالقول؟ نرجع إلى تفسيره لغة ما لم يكن هناك عرف. كذلك أيضا في الأفعال، نعم، لو قال والله لا أسافر، ما المراد بالسفر؟ نعم، إلا إذا كان هناك عرف. السفر المراد به مفارقة الوطن على وجه السفر، فنقدم في الأقوال والأفعال والأعيان نقدم الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف. نعم. قال المصنف حفظه الله: الدليل الثاني السنة. قال: المسألة الأولى تعريف السنة. قال: السنة في اللغة الطريقة، سواء أكانت حسنة أم سيئة. قال: وفي اصطلاح الأصوليين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. والفعل كبيان صفة حجه صلى الله عليه وسلم، والتقرير كأكل الضب على مائدته من غير إنكار. قال: قاعدة: أجمع المسلمون على حجية سنته ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ولترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأصل في حجية إقراره صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ سكوته يدل على جواز ذلك الفعل أو القول. نعم، لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب دل ذلك على أن إقراره حجة، إذ لو كان أكل الضب محرما لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على خالد أكل الضب. كذلك أيضا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه في قوله بأن السلب للقاتل، فلو كان الإقرار ليس حجة نعم لا ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، يدل ذلك على أن سكوته عليه الصلاة والسلام حجة. نعم. قال: المسألة الثانية أقسام الخبر. قال: تمهيد: الخبر في اللغة هو النبأ وجمعه أخبار، وفي الاصطلاح ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. ومعنى قولهم لذاته أي بالنظر إلى ذات الخبر دون النظر إلى المخبر والقرائن التي تحف بالخبر. وخرج بهذا الخبر الذي لا يحتمل إلا الصدق كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وخرج أيضا الخبر الذي لا يحتمل إلا الكذب كخبر مدعي الرسالة. ويطلق الخبر على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، وما نقل عن الصحابة والتابعين. وقد يجعلون الخبر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما نقل عن الصحابة والتابعين. نعم. قال: القسم الأول المتواتر، وهو لغة المتتابع، واصطلاحا هو ما رواه جماعة عن غيرهم يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وأسندوه إلى حس، وهو نوعان: المتواتر اللفظي، يعني أسندوه على حس كقولهم سمعنا رأينا نحو ذلك. قال: وهو نوعان: المتواتر اللفظي، وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم. قال: ثانيا: المتواتر المعنوي، وهو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه، ومثاله الأحاديث الواردة في المسح على الخفين. قال: القسم الثاني الآحاد، وهو جمع أحد بمعنى واحد، والواحد هو الفرد، وفي اصطلاح الأصوليين هو ما عدا المتواتر. قال: قاعدة: خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن ككثرة المخبرين، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، ومنه الحديث الصحيح الذي تلقاه بالقبول أهل العلم بالحديث كجمهور أحاديث الصحيحين. قال: المهم هذا المبحث في تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد. المتواتر هو ما رواه جماعة عن غيرهم يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، كما تقدم أن المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي، تقدم المثال. المهم أن المتواتر ما رواه جماعة عن غيرهم يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى محسوس. ما عدا ذلك الأحاد، نعم، ما عدا ذلك الأحاد. فالأحاد هو الذي لم يتواتر. المتواتر يفيد العلم، الأحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. فالمتواتر يفيد العلم، الأحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. يعني هل الأحاد يفيد العلم أو يفيد الظن؟ هذا موضع خلاف، لكن الصواب في ذلك أنه إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم، كما ذكرنا في المثال. يعني كثرة الرواة، إما لكثرتهم أو لضبطهم أو لوصفهم لضبطهم ودينهم، ومن ذلك ما يتعلق بجمهور أحاديث الصحيحين، فهذه كلها تفيد الأحاد. أيضا الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، هذا يفيد الأحاد. من حيث الحجية لا فرق بين المتواتر وبين الأحاد، فالمتواتر حجة في العقائد والعمليات، الأحاد حجة في العقائد والعمليات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحاد الصحابة بالإسلام، كما بعث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إنك تأتي قوم من الكتاب إلى آخره، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعندنا من حيث العلم المتواتر يفيد العلم، الأحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. المسألة الثانية من حيث الحجية لا فرق بين المتواتر وبين الآحاد، فالمتواتر يفيد الحجية في العقائد والعمليات، الآحاد يفيد الحجية في العقائد وفي العمليات، لا فرق بينهم. ونعم، وبهذا نعرف يعني دراسة دليل السنة، يعني تدرس هذا الدليل الإجمالي من حيث الحجية وعدم الحجية، فائدة العلم، فائدة الظن إلى آخره، هذا هو عمل الأصولي. بخلاف الفقيه، فالفقيه لا يدرس هذه الدراسة، يعني لا يدرس هل الأحاد حجة أو ليس حجة إلى آخره، لا، وإنما يستدلك على يستدلك على وجوب غسل اليدين في الوضوء بكذا وكذا، على وجوب الاستنشاق بكذا وكذا إلى آخره. نعم. قال المصنف حفظه الله: قاعدة أجمع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام والعقائد. قال: لما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من إنفاذ أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام وأخذ الصدقات ودعوة الناس، ولإجماع الصحابة على قبول خبر الواحد، ولعموم الأدلة الموجبة للعمل بخبر الواحد، والتفريق بين أحاديث الأحكام والعقائد لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال: شروط المتواتر. قال: للمتواتر شروط خمسة. أولها: أن يخبر المخبرون عن علم ويقين لا عن ظن أو شك. ثانيا: أن يستند المخبرون في خبرهم إلى الحس لا إلى العقل أو غيره. ثالثا: أن يكون المخبرون كثرة لا قلة، وليس هناك عدد معين يحدد هذه الكثرة، بل ضابط الكثرة ما حصل العلم بخبرهم. رابعا: أن تكون هذه الكثرة مما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الكتمان. خامسا: أن توجد الشروط المتقدمة في جميع طبقات السند. نعم، يعني هذا البحث في شروط المتواتر يذكره الأصوليون، وما دمنا قلنا بأن لا فرق بين المتواتر وبين الأحاد في الحجية، وأن كل منهما حجة ما دام أن الأحاد صحيح في العقائد وفي العمليات، البحث في مثل هذه الشروط هو زيادة علم، لكن من جهة الأثر، نعم، الأثر الفقهي، الأثر في الأحكام، هذا لا يترتب عليه كثير أثر، نعم، لأننا نقرر بأن المتواتر والأحاد أن كل منهما حجة. نعم. قال المصنف حفظه الله: شروط قبول خبر الواحد: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط وعدم الانقطاع وعدم الشذوذ وعدم العلة. نعم، هذا مهم جدا، ويعني ما دمنا قلنا بأن خبر الأحاد حجة لا بد أن يكون هذا الخبر صحيحا، أما المتواتر فأمره ظاهر، لكن بالنسبة لخبر الأحاد لا بد أن يكون خبرا صحيحا، وهو ما توفرت فيه هذه الشروط: مراه عدل تام الضبط بسند متصل وخلي من الشذوذ والعلة. مراه عدل تام الضبط بسند متصل وخلي من الشذوذ والعلة، فلا بد للخبر الصحيح من هذه الشروط الخمسة: عدالة الراوي، مراه عدل تام الضبط بسند متصل، العدالة والضبط واتصال السند، وعدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن خبر الأحاد لا يكون حجة، لا بد من هذه الشروط لكي يكون حجة. والانقطاع يعني انقطاع السند، يعني انقطاع السند يعني مثل حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. هذا الحديث منقطع، نعم هذا الحديث منقطع بين عبد الله بن أبي زكريا وأبي الدرداء. وأيضا عدم الشذوذ، نعم إذا كان شاذا فإنه لا يكون حجة، مثل حديث ابن عمر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الحديث في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، زيادة النهار هذه شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا عدم العلة، يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه وجعل الحلال حراما، النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه وجعل الحلال حراما، هذا معلول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المهم، يعني معرفة شروط التواتر هذا لا يترتب عليه كثير فائدة فقهية، لكن معرفة شروط الخبر الصحيح هذا مهم جدا، لأنه لا يكون حجة إلا إذا توفرت هذه الشروط. نعم. قال المصنف حفظه الله: المسألة الثالثة: منزلة السنة من القرآن. قال: أولا، سنة مبينة للقرآن كالسنة التي تخصص القرآن أو تبين مجمله أو تقيد مطلقه، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الصلاة وصفة الحج، فهذا بيان لما في القرآن من الأمر بالصلاة والحج. قال: ثانيا، سنة مؤكدة لما في القرآن من غير زيادة كالأمر بالصلاة وبر الوالدين. قال: ثالثا، سنة زائدة على ما في القرآن، وهي التي جاءت بأحكام زائدة على ما في القرآن، فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل السنة الواردة في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. رابعا، أن تكون مغيرة لحكم القرآن ناسخة له، فلا بد من شروط النسخ وستأتي. نعم، في بيان منزلة السنة من القرآن، إما أن تكون مبينة أو تكون مؤكدة أو تكون زائدة أو تكون مغيرة، لا تخلو من هذه الأحوال الأربعة. السنة مع القرآن إما أن تكون مبينة، وإما أن تكون مؤكدة، وإما أن تكون زائدة، وإما أن تكون مغيرة. تقدم مثال لكل قسم من هذه الأقسام الأربعة. نعم. قال المصنف حفظه الله: المسألة الرابعة: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. قاعدة: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حجة. قال: أقسام أفعاله صلى الله عليه وسلم: أولها الأفعال الجبلية، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى بشريته من نوم أو أكل أو شرب ونحو ذلك، فهذا النوع يفيد الإباحة ولا يتعلق به أمر ولا نهي. ثانيا، الأفعال التي قام الدليل على خصوصيتها له صلى الله عليه وسلم كزواجه بأكثر من أربع مجتمعات، فهذا لا خلاف في عدم جواز التأسي به. ثالثا، ما فعله بيانا لمجمل أو امتثالا للأمر الوارد في الكتاب أو في السنة القولية، كصلاته وصيامه وحجه بعد نزول الآيات الواردة في ذلك، فحكمه حكم المبين، فما كان بيانا لواجب فهو واجب، وما كان بيانا لمستحب فهو مستحب. قال رابعا، أن يكون معلوم الحكم من وجوب أو ندب أو إباحة، فهذا يحمل على صفته، مثل الاعتكاف فهو مستحب، مع أنه لم يثبت فيه إلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال خامسا: أن يكون غير معلوم الحكم ولم يظهر فيه قصد القربة، فهذا يحمل على الإباحة، لأن الأصل عدم التعبد، وقيل على الند مثل الترجل والتكحل ونحو ذلك. قال سادسا: أن يكون غير معلوم الحكم ولكن ظهر فيه قصد القربة، فيحمل على الندب، لأن القربات التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن الوجوب والندب، وأقل درجاتها الندب، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل. نعم. قال فرع: نعم، بالنسبة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن أفعاله حجة، لأنه كما تقدم لنا أن السنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولكن ليس كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والطبيعة، هذا ما نقول بأنه حجة، ما نقول اذهب إلى بيت الخلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت الخلاء، أو نقول نم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام. ما فعله على سبيل ومقتضى الجبلة والطبيعة ليس محل أسوة، لكن محل الأسوة ما اقترن بهذا الفعل من سنن وآداب وأحكام ونحو ذلك. القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى الخصوصية، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى الخصوصية، فهذا أيضا ليس محل أسوة، كزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع، كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يخلو بالمرأة الأجنبية وله أن يمسك المرأة الأجنبية إلى آخره، فهذا لا نقول بأنه محل أسوة، لكن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام. القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى الجبلة والطبيعة، فقلنا بأن هذا ليس محل أسوة، لكن محل الأسوة هو ما اقترن بهذا الفعل من أداب وأخلاق وأحكام ونحو ذلك. القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوصية، كزواجه عليه الصلاة والسلام بأكثر من أربع، وكنظره للمرأة الأجنبية وخلوته بالمرأة الأجنبية ونحو ذلك إلى آخره، فهذا ليس محل أسوة أيضا. القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لأمر فله حكم ذلك الأمر، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر فإن له حكم ذلك الأمر، فإن كان واجبا ففعله يدل على الوجوب، وإن كان مستحبا ففعله يدل على الاستحباب. فمثلا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا ثم المروة، هنا فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لأمر واجب، وأيضا قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم أتى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر مستحب. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر فإنه يأخذ حكم ذلك الأمر. القسم الرابع أو الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، يعني ما كان غير معلوم الحكم، حكمه غير معلوم ولم يظهر فيه قصد القربة تقرب إلى الله، هنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، مثل لبس العمامة، لبس الإزار والرداء، مثل الشعر، اتخاذ الشعر إلى آخره، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، إذا كان غير معلوم الحكم ولم يظهر فيه قصد القربة، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، فالأصل فيه الإباحة. فهذا لا نقول محل تأسي، ما نقول البس العمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، أو أطل الشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الشعر ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله على سبيل العادة موافقة لأهل بلده مكانهم وزمانهم، فهذا ليس محل أسوة. محل الأسوة هو ما يقترن بهذا الفعل من أحكام وآداب وأخلاق، هنا يكون محل الاقتداء. القسم الخامس ما علم حكمه من وجوب أو استحباب، ما علم حكمه من وجوب أو استحباب أو إباحة، فهذا له حكمه، مثل اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف لكن ما أمر بالاعتكاف، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فنقول بأن هذا مستحب. القسم السادس ما لم يعلم حكمه لكن ظهر فيه قصد القربة التقرب، فنقول هذا محل أسوة، ما ظهر فيه قصد القربة والتعبد لله عز وجل فنقول بأن هذا محل أسوة. ومثال ذلك، مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك هذا على سبيل القربة فيكون محل أسوة. والضابط، الضابط في هذا أنك متى قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل موافقا لأهل بلده زمانهم ومكانهم فهو على سبيل العادة، وإن قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مخالفا لأهل بلده زمانهم ومكانهم فقد فعله على وجه القربة. وإذا قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لأهل بلده زمانهم ومكانهم هذا على سبيل العادة، مخالفا لأهل بلده زمانهم ومكانهم فقد فعله على وجه، على وجه القربة. نعم، فهذه هي الأقسام، نعم الأقسام، أقسام أفعال النبي صلى الله، النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال خلاصة في ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوصية، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر من الأمور، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان حكمه معلوما، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة وكان غير معلوم الحكم. فهذه خمسة، ستة أقسام. تبين لنا ما هي الأقسام التي هي محل الأسوة والاقتداء، والأقسام التي لا تكون محل أسوة. نعم. قال المصنف حفظه الله: فرع السنة التركية، قاعدة: كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع فتركه سنة، كتركه صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيدين. قال فرع: نعم، فعل النبي. نعم، هذه قاعدة في السنة التركية: كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع، وجد ما يقتضي الفعل وليس هناك مانع يمنع من الفعل فالترك هو السنة، مثل الأذان لصلاة العيدين، الإقامة لصلاة العيدين، هنا وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد صلاة العيدين، وجد المقتضي، وأيضا ليس هناك مانع يمنع، ومع ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول الترك هو السنة. مثل السواك عند دخول المسجد، السواك عند الشروع في الطواف، وجد سببه، وجد دخول المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الطواف، ووجد المقتضي تطهير الفم وعدم المانع، نعم عدم المانع، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الترك هو السنة. نعم. قال المصنف حفظه الله: فرع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة في حقه، ففعله لبيان حقيقة النهي يرفع الكراهة في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني قد يوصف فعلنا بالكراهة لكن ما يوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالكراهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا للحاجة، لحاجة التبليغ. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم شرب، نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يشرب قائما وشرب قائما، هو يحتاج إلى أن يشرب قائما. لماذا؟ لكي يبين عدم الوجوب، فهو محتاج إلى هذا، فلا نصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالكراهة وإن كان فعلنا يوصف بالكراهة. وقد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن أن يصلي الرجل بحضرة الطعام، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الطعام، فعلنا في الصلاة مع الصلاة بحضرة الطعام هذا مكروه، لكن ما نقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى هذا، حاجة التبليغ لكي يبين أن هذا لا يحرم. ففرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أمته. نعم. قال الدليل الثالث الإجماع. قال الإجماع في اللغة العزم المؤكد، وفي الاصطلاح اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي كإجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد. قال مسائل: المسألة الأولى حجية الإجماع، الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها، يعني على حكم شرعي يخرج ما لو اجتمعوا على حكم أو على مسألة لغوية أو حكم دنيوي، هذا ليس هو المراد بالإجماع هنا. نعم. قال الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ومخالفة واحد فأكثر تخرم الإجماع، لأن لفظ المؤمنين ولفظ الأمة عامان في الجميع. قال مستند الإجماع الكتاب والسنة إذا ثبت بالاستقراء أن نعم، وهذا ما عليه جماهير الأصوليين خلافا للظاهرية. الظاهرية الحجة عندهم هو إجماع الصحابة فحسب، لكن عند عامة الأصوليين أن الإجماع ليس خاصا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال مستند الإجماع الكتاب والسنة إذا ثبت بالاستقراء أن جميع الإجماعات منصوصة. قال المسألة الثانية انقراض العصر، أي موت العلماء المجمعين على حكم الواقعة قبل رجوعهم عن رأيهم، ليس شرطا، لأن الأمة إذا اتفقت على حكم فهي معصومة من الخطأ. يعني لا يشترط لصحة الإجماع موت العلماء المجمعين، هذا ليس شرطا، فالإجماع صحيح حتى ولو كانوا أحياء، فإن انقراض عصر بمعنى موتهم هذا ليس شرطا. قال نعم. المسألة الثالثة الأحكام المترتبة على الإجماع. قال أولها وجوب اتباعه وحرمة مخالفته، وأنه حق وحجة ولا يقع إجماع على خلاف نص. قال ثانيا حكم منكر الإجماع لا يخلو من أمرين. قال الأول الإجماع الصريح المنقول بطريق التواتر والقطع يكفر مخالفه. قال الثاني وغيره يأثم مخالفه. قال ثالثا يستغنى بنقل الإجماع عن نقل دليله ويسقط البحث عن الدليل. قال فرع لا يمكن للأمة تضييع نص تحتاج إليه، بل الأمة معصومة عن ذلك، لكن قد يجهل بعض الأمة بعض النصوص ويستحيل أن يجهل ذلك كل الأمة. بركة إن شاء الله نواصل بعد الصلاة. قال الأفعال وهي أنواع. الأقوال كالبيع، لو أكر على البيع أو الطلاق أو الفسخ أو غير ذلك، فهذه كلها لا تصح إذا كان بغير حق، تقدمت شروط الإكراه. نعم. قال ثانيا الأفعال وهي أنواع. قال أولا أفعال الكفر كالسجود للصنم والزنا ونحو ذلك لا يكلف بها إلا قتل المعصوم أو قطع طرف من أطرافه، فالقصاص على المكره ومن أكرهه. ثانيا قال إتلاف المال لا يأثم المكره عليه والضمان على من أكرهه. نعم، بالنسبة لي إذا أكره على فعل من الأفعال فإنه غير مكلف، ولا يؤاخذ على إذا أكره على قول من الأقوال فإنه غير مكلف ولا يؤاخذ، لكن إذا أكره على فعل من الأفعال إن كان كفرا بالله عز وجل فهذا غير مكلف، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وما دون ذلك أولى، كما لو أكره على شرب الخمر أو أكره على الزنا إلى آخره، مع أن الفقهاء يقولون لا إكراه في الزنا، لأن الزنا لا يكون إلا عن انتشار، والانتشار لا يكون إلا عن إرادة واختيار، ولكن الصواب في ذلك أنه لا فرق. لكن إذا أكره على القتل على أن يقتل معصوما أو أن يقطع طرفا من أطرافه أو أن يذهب منفعة من منافعه، فهل هو مكلف أو ليس مكلفا إلى آخره؟ نقول بأنه مكلف، لأن نفسه ليست أولى بالبقاء من نفس المعصوم. فإذا قال له شخص إما أن تقتل فلانا وإلا قتلتك، نفس المكره ليست أولى بالبقاء من نفس المقتول، فإذا قتله فالقصاص عليهما جميعا على المكره والمكره. كذلك أيضا لو أكرهه على أن يقطع طرفا من أطراف معصوم أو أن يذهب منفعة من منافعه، نقول بأنه مكلف وليس له ذلك. نعم. قال المصنف حفظه الله تاسعا الغضبان، وفيه تفصيل. قال: الأول ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال فحكمه حكم النائم. الثاني ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا مكلف بما يقول ويفعل. الثالث أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا في حكم المكره. نعم، الغضبان لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشتد به غضبه حتى لا يشعر بما يقول، فهذا غير مكلف، فلو طلق أو باع أو أجر أو غير ذلك فإنه غير مكلف. الحالة الثانية أن يكون في مبادئ غضبه فإنه مكلف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما حصل الخصام بين الزبير وبين رجل من الأنصار، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. الحالة الثالثة أن يشتد به غضبه لكن لا يزول شعوره، لكن من شدة الغضب لا يستطيع أن يملك نفسه، فهذا موضع خلاف، واختيار ابن القيم وغيره أنه غير مكلف. فإذا اشتد به غضبه بحيث أنه لا يملك نفسه من شدة الغضب وشعوره لا يزال باقٍ فهذا كالمكره، فإذا طلق أو أعتق أو نحو ذلك فإنه معذور. نتوقف إن شاء الله ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك.